انه فرعون هذا الذي نجاه الله سبحانه وتعالى وما زال جسده موجودا في المتحف المصري، فهذا لما يعني صفروه من اجل بعض الترميمات او بعض العلاجات في الجثة، فانهم بالتحليل كده وجدوا ان فرعون هذا قد مات غريقا وانه لم يمكث كثيرا في الماء. بالتحليلات كده وجدوا كده، فحتى ان موريس بوكاي احد علماء مقارنة الاديان اسلم لما علم هذا ورأى ذلك، لانه لم يذكر في كتب السابقة ان الله سبحانه وتعالى نجى فرعون من الغرق الا في القرآن، فآمن وقال القرآن قد ذكر هذا، فلما حللوا ورمموا الجسد فوجدوا ان عظامه من الداخل تهشمت بفعل ضغط الامواج، وان جسده من الخارج لم يتعرض لشيء. وشوف الدقة ببدنك، جسد من الخارج كما هو، فسبحان الله العلي.